لا ما ينسحب، لأن اللحوم التي تأتي من الخارج هي أصلا من بلاد كافرة، وهؤلاء أخبرت عائشة رضي الله عنهم أنهم ناس مسلمون لكنهم حديث عهد، حديث عهد بكفر أو بجاهلية، فهم مسلمون، فيخشى أنهم يعني لم يعتادوا ذكر التسمية. أما إذا كانوا كفار إلا أهل الكتاب معروف الحكم فيهم، إذا تبين أن ذبائحهم ذبحت على الطريقة المشروعة. أما إذا كانت ذبيحة الكتاب وقيذة بالصعق الكهربائي أو بالإغراق أو نحوه، والماء الحار كما نسمع أنهم يلقون مثل الدجاج بالماء الحار ويبادرون إلى سلخه وما في تذكية ولا شيء من هذا القبيل، فهذا لا يجوز، وهذا ميتة لا يؤكل. والتسمية لا نسأل عنها بالنسبة للكتاب إلا إذا تحقق لنا أنهم إنما يذكرون اسم المسيح. إذا ماتت هذا هو، بعض الإخوان يقول لا، أنهم يستخدمون الصعق يعني شحن ضعيف ليخدر الحيوان ويضعف من قوته، فإن كان كذلك بعض أهل العلم يرخص ما دام من أجل أن تخور قواه ويضعف عن المقاومة ويسهل تذكية وذبحه فلا حرج. أما إذا كان يموت، إذا كان يموت على إثر الصعق الكهربائي فلا يجوز، ما في مانع. يقول أهل العلم في التذكية، وسوف يذكر المؤلف الأحاديث الخاصة بالتذكية في الأحاديث الآتية، حتى ولو الأصل أنه لا يقطع الرأس فورا، لكن لو أن الجزار مثلا أو الذابح الملكي قطع الرأس فورا يقول لا حرج. لأنه الحكمة من التذكية خروج الدم، فإذا قطع الأوداج فخرج الدم أبقى الرأس أو لم يبقه، حتى ولو انفصل الرأس فورا فيرون لا حرج في هذه الحالة. الدم بالعادة إذا قطعت الأوداج خرج الدم، يخرج هذا، يعني هذا الواقع والحاصل، إذا قطعت الأوداج فكل الدم الذي في الذبيحة ما كان من الرأس وما كان من بقية الجسم فإنه يخرج. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول ما أعظم أسباب الثبات على الالتزام والثبات أمام الفتن في هذا الزمن؟ الله سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأعظم أسباب الثبات القول الثابت، وهو قول الله وكتاب الله وذكر الله. فالإنسان ينبغي أن يكون دائما على ذكر الله، وأعظم وأفضل ذكر القرآن، استبرق ونحوها من الكلمات. وقالوا هذا لا يعارض كونه قرآنا عربيا، وهذا شيء معروف، والعرب أخذوا هذه الكلمات وأدخلوها في لغاتهم، واللغات العالمية كلها يأخذ بعضها من بعض، ولا يعني كون لغة من اللغات تأخذ وتقتبس من لغة أخرى كلمات يخرجها عن صفتها ومسماها وما يتصل بها، فهذا لا يعكر. وهذا الواقع الحقيقي، بعض أهل العلم تكلف وقال أبدا القرآن كله كلمات عربية، وهذا في الحقيقة مصادمة للواقع الشيء المعروف. وقد يقال أيضا هذه الكلمات لما أخذها العرب وتقبلوها وصاغوها صياغة تناسب لغتهم صارت لغة كلمات عربية، فيصدق أن القرآن الكريم كله بكلمات وحروف كله كلام عربي. فأيا ما كان، إن قلنا أنها بهذه الحال أو هي لا زالت في لفظها لها نوع من اللغة التي اقتبست منها، إن كانت فارسية أو حبشية أو رومانية أو غيرها، فهذا لا يؤثر على كون القرآن يعني عربي مبين. أحسن الله إليكم، هل يجوز أداء صلاة الوتر ثلاث ركعات مع القعدتين وتشهدين وتسليم واحد؟ يجوز أن يوتر الإنسان بثلاث ركعات متصلة من غير أن يجلس في الوسط في وسطها. وهذا المشهور عند الحنفية، ويتعلقون بآثار وردت وأحاديث تجيز هذا. فالصحيح أن الوتر يجوز أن يصلي ركعة ركعتين ويوتر بالثالثة ويفصلهما بالتسليم، ويجوز أن يسرد ثلاثا، وقد أورد بعضهم حديث أوتروا بثلاث ولا تتشبهوا بصلاة المغرب، لأن صلاة المغرب كما هو معروف يجلس بعد الركعتين، فيقول الوتر ينبغي أن يخالف فيصلي ثلاثا سردا فلا حرج. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: إذا صليت العشاء وبعدها مباشرة صليت الوتر، فهل يجوز لي أن أقوم الليل في نفس الليلة؟ ورد في الحديث: اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يقوم من آخر الليل ولو بقدر ما يوتر، يعني مطمئن إلى أنه يستطيع أن يستيقظ قبل الأذان مثلا بحيث يتوضأ ويتهيأ للصلاة بربع ساعة مثلا، فنقول الأفضل أن تترك وترك لهذا الوقت. أما إذا كان يقول: لا، أنا في الغالب لا أستيقظ إلا مع الأذان أو بعد الأذان، وأحيانا أستيقظ قبل الأذان، فما دام الغالب على استيقاظه أنه يتأخر فيوتر بعد صلاة العشاء، أو إذا كان أيضا يطمئن إلى أنه لا ينسى ويتشاغل ويغفل فالأولى أن يوتر قبل أن ينام، يجعل يعني وتره آخر وقته قبل أن ينام ليكون فيه كفارة لما حصل منه من لغو وحديث ونحو ذلك، فإذا أراد أن يأوي إلى فراشه يتوضأ ويوتر وينام. ومع ذلك إذا أوتر بعد صلاة العشاء فوقته قد دخل وقت الوتر. أحسن الله إليكم. ما حكم نكاح الزوجة التي رجعت إلى زوجها الأول بزواج تحليل، حيث تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها زوجها الأول؟ نكاح التحليل قد ورد التحذير منه شديدا، وورد لعن المحلل والمحلل له، فإن كان الزوج الأول قد تواطأ مع غيره في مواطأة فمن أهل العلم من لا يرى إباحة ذلك وأنها لم تحل له لهذا القصد. أما إذا كان هذا شيء قد يكون من غيرهم خارجا عن الزوج نفسه وعن زوجته، فطرف آخر مثلا يعني بزعمه أراد أن يحلها لهذا الرجل وأوعز إلى آخر أن يتزوجها زواجا مؤقتا من أجل التحليل، فيأثم هذا الزوج يأثم، والمرأة إذا كانت راضية بذلك تأثم. والرسول صلى الله عليه وسلم سماه بالتيس المستعار الذي يأتي لهذا الغرض، لأن النكاح ما هو وسيلة تلاعب أو متعة، مجرد متعة، فهو ميثاق غليظ كما سمى الله سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فكون النكاح يكون استهتار، المرأة العاقلة تربأ بنفسها عن هذا الشيء ولا تجعل من نفسها سلعة بين الرجال لمجرد استمتاع. والله سبحانه وتعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. فإذا وفقت لزوج وتزوجته ثم طلق لمحض رغبته وإرادته أو مات عنها أبيحت لزوجه الأول. فالحاصل أن من أهل العلم من يشدد في هذا ويرى أن مثل هذا النكاح باطل وكأنه لم يكن. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ شيء من اللحية وما هي حدود اللحية؟ لا يجوز التعرض لأخذ شيء من اللحية بأي حال من الأحوال، لأن الألفاظ التي وردت أمرا بإعفاء اللحية كلها تدل على عدم التعرض لها. ورد بلفظ: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، فهذه كلها كلمات تدل على عدم التعرض لها، وهذا تساهل فيه كثير من الإخوان، كثير من الناس تساهلوا في هذا. هذا يقول أهذبها، وهذا يقول نحن يعني جمال هي ورجولة وشهامة. وأما اللحية فهي كل الشعر النابت على الوجه الصحيح، يعني ما كل الشعر الذي على الوجه فهو يعتبر لحية، داخل في مسمى اللحية. ولذلك في حديث البراء أو غيره قال: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، والذي يرونه منها إنما هو ما على العارضين مع الجوانب، فسماه لحية. بخلاف من يقول أن اللحية مجرد الشعر الذي ينبت على اللحيين، فهذا خطأ، بل اللحية هي كل الشعر النابت على الوجه. لكن أهل العلم يقول إذا يعني كثر الشعر وتصاعد ووصل إلى الوجنتين، فبعضهم يرى تخفيفه إذا يعني صار فيه نوع من المضايقة، وإلا فلا ينبغي التقصير وشيء من هذا القبيل لا ينبغي، فضلا عن الحلق الذي ابتلى به كثير الناس. وإن المسلم لا يعجب، يعجب أشد العجب، الرسول عليه السلام يأمرك أمر يقول لك وثر اللحية أرخيها، وإذا به يتعرض لها حلقا أو تقصيرا أو مبالغة في الأخ، أحفو الشوارب وأرخو اللحى. لو لم يبلغك هذا الأمر وبلغك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ملتحي والصحابة رضي الله عنه، هذا يكفي، يكفي إذا كنت فعلا تحب الرسول عليه السلام، يكفيك مجرد الإشارة، الإشارة والتنبيه، فكيف وقد اقترن مع فعله عليه السلام الأمر؟ هذا تساهل شديد. كون البيئات التي في المجتمعات الإسلامية ابتلوا بفسقة وفجرة تسلطوا عليهم، فيعني حتى في رجولتهم، فهذا لا ينبغي، خاصة إذا أتيت هذه البلاد. يعني نخاطب بعض إخواننا الضيوف في مدينة الرسول عليه السلام وفي مكة المكرمة، ينبغي لهم على الأقل إذا كانوا في هذه البلاد أن يتقوا الله. والأمر أشد وأفظع بالنسبة للإخوان المقيمين أو الذين هم من أهل البلد، ومع ذلك تجدهم تساهلوا في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: نصطاد الطيور بأعداد كبيرة ولا نسمي إلا في أول مرة، فهل هذا جائز؟ إن شاء الله إذا سمى عند إطلاق الرصاص أو ما إلى ذلك وتم الصيد بعدد، فالتسمية التي قيل بها وذكرت عند إطلاق الرصاص أو الجارح وما لذلك يكفي. حسن الله عليكم. يقول: متى يقول السائل متى يكون الولد مميزا؟ التمييز لا ينضبط، يختلف من صبي إلى آخر، لكن هو في الغالب بعض الصبيان قد يميز لأربع سنوات، لخمس، أربع خمس أو أقل، وقد أحيانا يكون عنده نوع من الغفلة ولا ويتأخر تمييزه، فهو أمر نسبي يتفاوت. هنا أحسن الله عليكم. يقول: هل من كان دون السابعة، سن السابعة، يقطع الصف إذا كان واقف مع المصلين وذهب ورجع إلى الصف؟ كيف إذا يقول: هل من كان دون سن السابعة يقطع الصف خاصة إذا كان واقفا مع المصلين وذهب ورجع في الصف؟ إذا كان يعبث يعني يدخل الصف ويخرج، فمجرد خروجه ودخوله وعبثه لا شك هذا قطع حقيقي للصف. أما إذا كان ثابتا في الصف ولزم مكانه، فالصحيح أن الصف لا ينقطع به، فهو صف متصل. أحسن الله إليكم. يقول: حديث تلقين الميت هل هو موقوف أم ضعيف؟ حديث التلقين ورد يعني عند بعض الأئمة، يقول حديث أبي الدرداء، والإمام أحمد تكلم فيه قال هو حديث عند أهل الشام كأنه مستنكر له، والذي فيه مخاطبة الميت بعد أن يدفن: يا فلان إذا قالوا لك كذا فقل كذا وكذا، فأنكره رحمه الله وضعفه عدد من أهل العلم وقالوا لم يرد إلا من طرق لا يصح بها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الصيد بعض الأمراض، وعندما نصطاده أجعله للكلاب، فهل في ذلك شيء؟ لا، إذا كان يعني لا يصح للآدمي فكونك تطعمه الكلاب فلا حرج. هذا الأخ يقول إن والدته مريضة وتعاني أوجاع في ركبتيها وظهرها، وهي تمشي بصعوبة وغير قادرة على احتمال الإرهاق والتعب، وهي موجودة في سوريا، فهل فريضة الحج واجبة عليها؟ هل بإمكاني أن أقوم عنها بفريضة الحج علما أني قد أديتها عن نفسي؟ فنقول: لا، فريضة الحج صحيح ليست واجبة عليها، إذا كانت بهذه الصفة ما تستطيع أن تصل إلى البيت بنفسها ولا أن تقوم بطواف ولا سعي. لكن بعض أهل العلم يقول إن كان عندها مال، عندها قدرة مالية، يوجبون الحج عليها. والصحيح أنه لا يجب عليها، لأن الاستطاعة ليست فقط بالمال، بل بالمال والبدن، بالمال والبدن. ومع ذلك إذا أراد ابنها وقد حج عن نفسه أراد أن يحج عنها فلا حرج، يحج عنها من حيث كان، إن كان في المدينة يحج عنها من المدينة، ولا يلزم أن يحج عنها من سوريا. لأن بعض الفقهاء يشدد في هذا ويقول يحج عنها من البلد الذي هي فيه، لأن أصلا ما لازمها الحج، ما وجب عليها، فيحج عنها إذا كان موجود في المملكة في المدينة، يحج عنها من المدينة إذا أراد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا اصطاد الكلب الفريسة ولم يمت واحتفظ به الصياد ليوم أو أكثر ثم مات، فهل يجوز أن يأكله؟ لا، ما يجوز، دام أبقاه هذه المدة ولم يذكيه ثم مات فهذا صار ميتة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نقضي الصلوات الفائتة الكثيرة، كثيرة العدد وغير معروفة الوقت ولا العدد، لشهور أو سنين؟ من أهل العلم من يرى أن الإنسان إذا ابتلي وفرط في الصلاة مدة من الزمن أنه يتوب إلى الله ويحسن التوبة ويصدق فيها ويحافظ على الفرائض وعلى السنن الراتبة ويستكثر من النوافل ولا يلزمه قضاء ما فات، لأنه يدخل في حد الحرج، خاصة إذا صار أشهر وسنوات، فيصدق في توبته ويكثر من الذكر والاستغفار ويحافظ على الفرائض لا يتساهل فيها بل والسنن الراتبة ويستكثر من النوافل ولا يلزمه القضاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ولغ الكلب المعلم في إناء فهل يجب غسله 7 مرات؟ نعم، من أهل العلم من يرى أنه لا يرخص ولو كان معلما، وإن كان بعضهم يقول يعتبر مستثنى في حكم المستثنى، كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع، والصحيح أنه الحكم باقي، لكن رخص لهم في اقتنائه للحاجة مع ضرورة ملاحظة عدم تمكينه من الولوغ في الأواني. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أكل ما صيد من الطيور بالحجارة؟ وفي معنى هذا السؤال أسئلة كثيرة. ذكرنا أنه يعني ما صيد في البندق كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا حديث عبد الله بن مغفل، هذا نوع من الوقيدة وخذف، فرميه بالحجر، الحجر ليس محدد إلا إذا كان حجرا محددا، فقد ورد الحديث في شأن المرأة التي ذكت الشاة بحجر محدد، إذا كان محدد فهذه تذكية، وكذلك إذا صاده بشيء محدد، أما إذا كان حجر مصمت فهذا لا يعتبر تذكية ويحرم أكله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بنتي يضربها زوجها ويسبها ويلعنها وهي متزوجة منذ 10 سنوات بهذا الرجل ولها منه ابنتين، هل أخرجها من زوجها الظالم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. إن كان الأمر يعني أنت متحقق مثل هذا فهذا ليس زوج، هذا وحش، هذا من الوحوش، هذا نسأل الله العافية، هذا ما يصلح زوج. إذا كان يضرب ويلعن ويسب ويشتهد هل هو في عقله؟ إذا كان مجنون، وأنت أول أمر قد قصرت وفرطت، أين أنت أول أمر؟ عند العقد، بل عند الخطوبة لما تقدم وخطب منك. وهذا كثير من الناس يتساهلون في هذا، يتساهلون ويورط نفسه ويورط بنيته أو أخته، ثم بعد ذلك. ومع ذلك إذا كنت يعني محق في هذا الكلام وأنه يصدر منه هذا الضرب والشتم ضربا لا داعي له أو ضربا فوق ما أذن به الشارع ولم يرتدع، فينبغي أولا أن تذكره بالله وتخوفه وتعظه، فإن لم يرتدع فلا يجوز لك أن تبقيها، لا يجوز، إما أن مخالعة وتردون عليه ما أعطاكم وتستنقذ بنيتك من هذا الظالم، وإن تاب فيتوب الله عليه، وإن كان أمور تحتمل الصبر فلا شك الصبر أفضل، لكن إذا كان يعني قد يتمادى وإن مضى 10 سنوات يمكن يمضي 20 سنة ويزيد الأبناء وتتعقد الأمور ويتعقد الأبناء أيضا، لأن يعني هذا ليس محضا تربية، الأب اللي يذكر الزوج اللي يضرب زوجته بمحضر من أبنائه ويسب ويشتم ما رب أولاده، بل يخرج ناس يعني معقدين وضرر عليه وعلى المجتمع. فلذلك أقول تدارك الأمر، إن تاب ووجدت منه صدق التوبة وحسن السلوك فبها والحمد لله، وإلا فينبغي ألا تتركها عنده. أحسن الله إليكم. هل تزداد حرمة الخذف إذا كانت في المدينة المنورة وداخل حدود الحرم؟ إي نعم، هذا شيء قاعدة في كل المنهيات والمعاصي في المسجد الحرام، في الحرم في مكة وفي المدينة، المنهيات تتضاعف ويشتد ويزيد إثمها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص لديه 1000 ريال أو آلاف الريالات ومنها مصاريفه وحاجاته، فهل فيها زكاة؟ العبرة بالنصاب، إذا كان المبلغ الذي عنده يساوي 85 جرام من الذهب، وهذا يختلف باختلاف سعر الذهب، وسعر الذهب يعني يتردد ويرتفع وينخفض، لكن قد يكون أحيانا يساوي 3000 أو 2500 أو أقل أو أكثر، فأنت تسأل يعني عن 85 جرام ما سعرها، فإذا كان المبلغ الذي عندك يساويها فعليك أن تزكيه، وإن كنت قد أعددته للمصاريف إذا حال عليه الحول وهو عندك، إذا حال عليه الحول وهو عندك، وإن كنت قد رصدته لأكلك وشربك ونفقتك، لأن هذا الزايد اللي مر عليه سنة ولم تتصرف فيه فتخرج منه، والألف 25 ريال، هذا يعني لا يكلفك. أحسن الله إليكم. يقول: كم زكاة الذهب، وهل الذهب الذي تلبسه المرأة عليه زكاة؟ الذهب زكاته كما في الحديث ربع العشر، 2.5%. الألف إن كان ريال أو دولار أو دينار أو درهم 25 يخرج منه، والذهب الصحيح أنه تجب فيه الزكاة وإن كان تتحلى به المرأة وتتزين به. أحسن الله إليكم. وهل يجوز أن أعطي، يقول الزكاة، يقول: وهل يجوز أن أعطي زكاة أموالي إلى أختي مع توضيح؟ إذا كانت أختك يعني متزوجة وزوجها ضعيف فقير ومحتاج، فقد ورد في حديث ابن مسعود ما يدل على جواز إعطائه أو إعطائها الزكاة. أحسن الله إليكم. يقول: توجد بعض الألواح التجميلية في البيوت والمساجد مكتوب عليها الله ومحمد بجوار بعضهم البعض، فهل هذا الفعل صحيح؟ وهل ينكر على من علق ذلك في بيته أو في المسجد؟ إن هذا الفعل غير صحيح، يعني المساجد خاصة ما يجوز زخرفتها بشيء من الزخارف، لا بالآيات القرآنية ولا بالأحاديث ولا أسماء الله سبحانه وتعالى أو أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها أمور محدثة ومبتدعة، وحتى كتابة يكتبون اسم الله سبحانه وتعالى وبجواره اسم النبي عليه السلام هذه كلها أمور مبتدعة، وحتى في البيوت مثل هذه اللوحات لا ينبغي أن تعلق. أحسن الله عليكم. يقول: بعض الصيد يكون مصوب ولا أتمكن من مسكه، فهل يكون علي في ذلك ذنب؟ يعني قصدك ما أنه يعني قصده أنه صوب. يعني أصيب وانطلق. نعم. إذا اجتهد في ذلك ولم يكن على سبيل العبث فلا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة التسمية، وإذا نسي الإنسان فماذا عليه، وهل يجوز أن يسمي عند وضع الرصاص قبل وجود الصيد؟ أن يسمي ممكن، ما يقول بسم الله، وبعض أهل العلم يقول يضيف إليها بسم الله والله أكبر، يلحقها بالتذكية، فالتذكية ورد فيها بسم الحديث الصحيح بسم الله والله أكبر، كذلك الصيد يقول ينبغي أن يضيف على ما ورد في حديث عدي وحديث أبي ثعلبة يقول بسم الله والله أكبر. أحسن الله إليكم. يقول: نحن أهل بادية ونقوم بخص المواشي، حيث نقوم باستئصال الخصيتين من أجل التسمين ثم نضحي بها، فهل هذا جائز؟ جائز، هذا لا حرج فيه بالنسبة للمواشي، وقد ورد أن في بعض الأحاديث أنه السلام كانت أضحيته يعني كبش خصي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بائع لديه قدر كبير مليء باللبن فولغ فيه الكلب، فما الحكم؟ إناء كبير مليء باللبن ولغ فيه الكلب، على كل حال الحديث ورد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، فورد يعني الأمر بإهراقه وإراقته، لكن ينظر في هذه الكثرة ما مقدار هذه الكثرة، وإن كان ولوغه يعني خطير يعني ويلوث هذا الشيء إن كان ماء أو لبنا أو زيتا أو نحوه، فالأولى إهراقه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صمتم به نحرتم به، وهل هذا صحيح بالاستقراء إن لم يكن حديث؟ ما يصحح أهل العلم هذا وأمثاله، يعني يوم أضحاكم أو يوم فطركم يوم أضحاكم، هذه يقولون كلها قد تكون تصح في بعض الأحوال دون بعض. أحسن الله إليكم. ما حكم صيد مجموعة من الطيور بسهم واحد؟ مثل ما ذكرنا قبل السؤال المماثل، إذا أطلق الرصاص والسهم فصاد وذكر اسم الله، فكل ما أصابه هذا السهم فهو حلال.